صدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر من كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله عليك وسلم يا سيدي يا رسول الله. وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يا رسول الله. نعم نعم نعم يا قرآن. صلوات ربي وسلامه عليه. الله الله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن نعم. قرئ المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق من المؤمنين رجال نعم الرجال من المؤمنين رجال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه من المؤمنين رجال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من سيدنا حمزة هنا وسيدنا الكسائي. انا رجعت عشان خاطر وخاطر المجلس ده كله. سمعني الكسائي وسيدنا حمزة في خطوة وقوبة وتكرير نافع. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. وما فتنوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين Oh, النبي حج محمود. جمال جمال الحجاج. ألف النجب يا شيخ الذكر من شوق. الله الله. مجلة عظيم يا حج محمود والله. الله الله ما شاء الله. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضي نحبه ومنهم من ينتظر ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن يا صاحب الليلة المختار سيدنا محمد لسان الله أكبر النغمة دي مغير هذا الله أكبر أيوه هي هي النبي حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الله الله الله الله جميل جديد خلق من المؤمنين رجال رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضي نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغير بغيظهم لم ينالوا خيرا ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قوي عزيزا وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب وأنزل الذين ظاهروا من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأنزل الذين وظهوهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من ديارهم الله يكرمك يا شيخ. وحدوه لا اله الا الله. الله يكرمك. وان كنتن تردن الله ورسوله والدار الاخره وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة ذلك على الله يسير. من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن بالله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها نوتها أجرها مرتين ومن يقنت منكن لله ورسوله ويعمل صالحا يؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء ومن يقنت منكن لله ورسوله ويعمل صالحا يا نساء الذي لستن كأحد من النساء يا نساء النبي يا نساء النبي لست سنك أحد من النساء. يا نساء كأحد من النساء إن اتقيتم. الله أكبر. الحج محمود. الله يجيبك من نعيم الله. زكاة وأقنا الله خلينا في وكرنا وقر لقراء العشرة رضي الله عنهم. يا سلام الله أكبر. يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأحسن لها رزقا كريما. سلام على الله العظيم وسلام لله العظيم رب هذا الكون المجيد. ومن انزل هذا القران هو الله المجيد. ومن يقول كن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتيها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. الله أكبر يا حاج تفرج حضرتك.